فضيل المخرج وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. الصبر والتقوى سلاحان قويان. الصبر وليه يا رب الصبر بس ما تكسرهم وتحطمهم وخلاص ونحن على الحق؟ لا، ده لله سنن ستعرفها ان شاء الله الان باذن الله. لله سنن ضخمه جدا في عمليه الابتلاء هذه. ده يعني انت عايز ايش ده؟ عايز ربنا تريده من الله ان يجهز على كل الكافرين مره واحده. وبعدين فمن تجاهد اذا وكيف يستبين الدين؟ ده العداوه دي من سنن الله. وهنشوف العداوه دي بعضكم لبعض من عدو في البدايه خالص. ده قرار سنه قانون خلاص لابد ان يكون في الارض. بصوا بعضكم لبعض من عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هذه من سنه الله. ولكم ايوه لكم لمن؟ للعدوين. لمين يعني؟ للانسان المؤمن ومقابل شياطين الانس والجن. خلاص مستقر ومسعر. هذه من سنه الله. يبقى العداوه لابد. طب انت عايز الكفار يخافوا؟ فين العداوه؟ يبقى ان تقضيه على سنه من سنه الله كلا والف كلا. هذه من سنه الله العداوه. لابد من وجود العداوه. ما فيش عداوه يبقى فيه كفر بقى. ما فيش ولاء والبراء. فبعضكم لبعض العدو ولكم في الارض مستقر. مين لكم؟ المؤمن والكافر. يعني الكافر له مستقر تمكين يعني في الارض ومساع كمان. والتمكين ده من ضمن انواع المساع واعلام المساع بس الى حين. اهو ده الى حين. فلابد من التمكين لامريكا ولكن امريكا ده شيء طبيعي خاص موجود في كتاب الله. يعني انا الان استعجل الاجابه على السؤال اخشى ان انساه. يعني استعجل الاجابه عليه في مساله لما يمكن الله تبارك وتعالى للكفار وقد اوغلوا بكفرهم وقد فعلوا بالمسلمين ما فعلوا ويخططون كما قد علمتم خصوصا ما يتعلق بالملك الالفي. هم يريدون ان يسلموا بلاد المسلمين الى اسرائيل في هذه المنطقه بما فيها مصر والسعوديه وليبيا وسوريا. هذا هو اعتقاد الملك الالفي قبل عام 2000 عشان يسلموا اسرائيل الارض جاهزه عشان ينزل المسيح بزعمهم الذي هو ربهم بزعمهم ويصعد او يرفع اليهود والنصارى فوق السحاب بعد ان ينصر اليهود ثم يقوموا بتذبيحه وقتل المسلمين. هذه عقيدتهم باعتقاد الملك الالفي. فالتمكين اللي حاصل ده ليه؟ يا اخي نقول لك من البدايه خالص عند نزول ادم وابليس العداوه دي لابد ان تكون. وهذه العداوه لابد من الجهاد وسنه التدافع برضه هتيجي مترتبه على هذا الابتلاء. سبحان الله. يعني ابتلاء الانسان هيتلاقى بين عداوه بين المؤمن الكافر بين مؤمن الانسان المؤمن وبين شياطين الانس والجن. دي عداوه موجوده بسنه الله سبحانه وتعالى. ثم هذه العداوه تستلزم ايه؟ ان يمكن للكافر في الارض ولكن في الارض مستقر ومتاع الى حين. ولكن التمكين هذا له شروط هو اتخاذ الاسباب. ولذلك امريكا تسهر الليالي يشترون العلماء الافذاذ يشترون علماء الذره وعلماء الفلك وعلماء اللي هم اصحاب العبقريات اصحاب النبوغ يشترونهم ويغدقون عليهم وينفقون عليهم ويقعد يشتغل بقى يقترع لي. اما في بلاد المسلمين ان وجدوا رجلا ذا عبقريه وجدوه متقدما وجدوه يستطيع ان يخترع شيئا ما ينفع به الاسلام والمسلمين يبقى اذا يعمل فيه ايه؟ هيقول له يشغله 30 سنه لغايه لما يجيب شقه يتزوج وان تزوج وحبيبي اشتغل بقى فوق لنا نقتله. وهذا هو الذي تقوم به اسرائيل وقامت به وقامت به امريكا. شيء مفزع جدا شيء مفزع. كل هذا بالاسباب ايضا بقدر الله عز وجل. إذا أمريكا تمكن لنا وقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع بس إلى حين لابد من تدمير أمريكا. بس أنت هذا في علم الله. ده له سنن أخرى سنن التدمير أو مطارق السنن الربانية. سنن التدمير لم أتحدث عنها بعد. ما زلت أتحدث عن سنة الله تعالى في الابتلاء. فأول حاجة أن ربنا قال لهم ولكم في الأرض يعني أمريكا وأوروبا وعلى غيرهم وغيرهم إلى أن يرث الله الأرض عليه مستقر ومتاع إلى حين. كم أهلك الله تعالى من الأمم؟ كان قضى الله تعالى على دول وهكذا. انما تستمر الى متى؟ الى حين. مش عشان احنا مجرد كده بالتمني لا. لله سنن ولله في خلقه شؤون. كذلك الله تبارك وتعالى يقول ان كان يريد بنا الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. امريكا تريد الحياه الدنيا وزينتها واتخذت الاسباب كلها الكونيه بسنن الله عز وجل. السبب يدي نتيجه تشتغل تلاقي تبحث تلاقي خذ الاسباب والمسببات. وحدهم ما عندهمش توكل ولا ان شاء الله ولا طب ما هو ده الاستدراج والإلاء. معقول فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما هو الاستدراج؟

انظر الى هذا الامر ايها الاخ الكريم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. شباب كنا نفسه ازاي؟ هذا هو الالم وهذه هي اللذة. عشان والماء امامه ورائحة القتال. تمنعنا عن الشرب ازاي؟ والله ده هو ده الامر الشرعي. لان الامر قلنا الابتلاء يدور حول ايه؟ حول اللذة والالم، هو ده كود الابتلاء. يقول لك دار الابتلاء كله. عشان كده اخذنا عدة دروس من اللذة والالم ما كنت اضيع وقتا. كلا. هذا ضرين جدا لتحن السنة الربانية. هو عندهم الم عطشان والحر وداخل على قتال وقوله ما تشربش. فمن شرب منه فليس مني. انه ياخذ بايده كده لما اغتر بغرفة بيده. بس. يجب عشان زوره ما يشركش عشان ما يموتش عشان يعرف يتكلم وينطق يجب حاجة صلي من الفم بس كده والحنجرة لما اغترف غرفة بيده فشاربوا منه الا قليلا. شوف الابتلاء على درجات ازاي وعلى مراحل. انظر الى القائد العظيم، انظر الى نبيهم انه عسى ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. يعني لو كتب ما تقاتلوش خليكم بالعافية. قالوا ازاي ما نقاتلش احنا اتخرب بيتنا وخرجنا من ديارنا وابنائنا ازاي؟ طب كتب القتال تولوا الا قليل. يبقى شوف المصيبة لا في ابتلاء تاني عشان يبين تمايز بين الفريقين وبين الصادق من الكاذب. ده ابتلاء اصلا. ايه الابتلاء؟ تخريج المايه ما تشربش فشربوا الا قليل. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما نظر الى جالوت وكان جبارا للفلسطينيين، كان جبارا للجالوت، يعني كان ذا جسد كبير وذا سلطان قوي في صحته وكان ذا شهرة عالية وذا صيت بلغ الافاق. جالوت وبعدين طلب البراز، طلب البراز يعني حد يطلع له، طلب المبارزة، واحد يبرز كده يطلع له. فخرج له داود. ومما يذكر ان داود لم يكن متدرعا بمرع الماء او ان يكن قد لبس المغفر، وانما اخذ مقلاع وكان رعي غنم وكان فتى بعد. فلما خرج استهزأ به الكافر الملعون جالوت. قال تخرج لي اكلب انا؟ تخرج بالمقلاع والحزارة والثوب؟ اكلب انت يعني لا توجهني بها؟ استهزئ به. فضربه داود عليه السلام بحجر في رأسه فأصاب مقتله، ثم احتز رأسه فاقتاد رأسه إلى طالوت. هذا هو الذي فعله، قتل داود جالوت. هي القضية ايه؟ ولما برز جالوت قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. انها بقى الذين يظنون انهم ملاقوا الله هي دي النقطة التي اركز عليها واستحلفكم بالله ان تنتبهوا لفهمها، لانها من اخطر ما يكون. العبرة كلها في النقطة دي. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. اولا اللي شايف ان هو ملاقي الله ما كانش سأل السؤال ربنا ممكن لامريكا وروسيا ليه وجدلات دي ليه؟ الكفر ده ليه وبيقدوش عليهم ليه؟ يكونوا ذوي قيمة عند الناس، اللذة النفسية، الناس يحترمونهم، يعظكم ايها الناس. ايه الدين دي؟ كلام هاي خالص. هي الرسل الوسيلة المنذرين بأي شيء؟ مبشرين بالجنة ومنذرين من النار ومن عذاب النار بتعظيم عذاب النار. الآلام واللذات الثلاثة اللي قلنا عليهم في الآخرة غير الآلام واللذات اللي في الدنيا. برضو أذكركم بقصة أصحاب الجنة بسورة القلم، أنت حدثنا عنها اليوم. إيه اللذة اللي كانوا عايزينها؟ المال. ما إيه ثاني؟ ما يترتب عليهم طعام ومنفعة ومشرب ومساكن وعلى المال. إيه ثاني؟ القيمة والجاه والرئاسة عند الناس، أصحاب مال. يكونوا ذوي قيمة عند الناس، اللذة النفسية، الناس يحترمونهم يعظمونهم، أو عم الحج أو مولانا الله يبارك فيك راجل كريم راجل طيب وشه كله منور وهكذا. المال بيؤدي إلى إنه يستمتع بالقيمة عند الناس، اللذة النفسية الوهمية. فلما بقى حصل لهم اللي حصل لهم وجدوا الآلام الثلاثة. إيه الآلام؟ الفلوس، اللذة الجسدية، وما تركه ضاع كله. اللذة النفسية الوهمية ضاعت. من حقيقة مولانا يقول له الله يخرب ده انت تستاهل ده هيسمع كلام الذم ده إلى ما شاء الله. ليه؟ لأن أكرمنا عليهم عليكم مسكين. يبقى الألم النفسي الله اللي حصل له أشد من الألمين. الألم الثالث اللي هو ألم إيه؟ الجهل. الجهل لماذا؟ لذلك قال لهم ألم أقل لكم ليلة تسبحون؟ الجهل بقدر الله عز وجل والجهل بصفات الله عز وجل. لو تيقنوا وذكروا ان الله تعالى رقيب عليهم ما فعلوا هذا. فلما حدث لهم وندموا وتابوا شعروا بهذا الالم.

والجاهل الرئاس وناس تعظمه الباش المعلم الاستاذ مولانا الحد المنفق الكبير الرجل الكريم الرجل الذي حسب الناس عمنا كلنا كل الحاجات اللي كلام ده كلام المدح والتعظيم والتوفير ده هذا لازم نفسه الاهلي ففي ناس مش عاوز شهوه لا يريد نساء لا يريد مالا وانما يريد هذه اللذه النفسيه اكبرها واضلع شيء فيها ادعاء الالوهيه وذلك يحدث من كثير جدا من الناس اذا هذا فساد في الارض هذا فساد فمتى يوقف الله تبارك وتعالى هذا الفساد قد يوقفه بسنه التدافع سنه المدافع سنه المدافع دي عايزه من يريد ما هو ذلك موجود والكفار موجودين انما اللي هيدفعوا مين لابد نرجع لأمينة شوف بقى الاختبار دي مرحلة ورا ثانية ورا ثالثة ولذلك الولادة المتعسرة الآن لهذه الفئة المؤمنة المسلمين يعذبون ويهانون حتى تبرز الفئة المؤمنة التي آمنت بالبشارة والإنذار آمنت بلذات الآخرة وآلام الآخرة ففجرتها وآثرتها على لذة الدنيا وآلام الدنيا ولنا في السحرة خير مثال لنا في الصحراء خير مثال على هذا المكان والموضوع سيكون شرحه ان شاء الله الموضوع يعني خذ مثلا من اصحاب الاخدود يعني شوف بقى الكفار عملوا فيهم ايه حرقوهم في النار في الاخدود هل ربنا دمرهم هل حرقهم ده مدينه فرصه للتوبه طب المؤمنين اتقتلوا خلاص وكانوا صادقين موحدين اهو ده اللي موجود في الصوره ومع ذلك لم يدمر الله الكافرين ولم يبدا انه دمرهم ولا حتى نعرف ما هو موقفنا هل ماتوا على كبرين هل صاروا الله اعلم الذي يعنيك هو ايه انك تنتصر بس لا بل الذي يعنيك ان تموت موحدا لتكون في جنات النعيم هو ده الذي يعني النقم الطارق ان من غير ذلك بلد بتدير امريكا اوروبا وانت عشان تبقى مكان من ده وتستمتع بالنسبات دي مكانهم كلا وانت كلا ان ايمانك ضعيف ضعيف ضعيف وما نسى هذا السؤال الا من ضعف الايمان من اجل هذا بدات هذه الدروس دراسه السنن الربانيه يجب ان تنظر اخي الكريم الى اي شيء يجب ان تنظر الى لذه الاخره والم الاخره والا اختلت الموازين ونشات كل هذه الاسئله لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هل قصر النبي في شيء كلا عليه الصلاه والسلام لما ضرب الموحدون في غزوه احد اللي غلط فينا كان 25 واحد مصر رماه هم اللي غلطوا ويريدون الدنيا وبعد ان كانوا صادقين يعني ايه اللي غلط كمان مين يضرب معاهم النبي عليه الصلاه والسلام وليه وثاني يوم مش يقطع الكافرين لا يجب نجى المؤمنين منه فانقلبوا بنعمة من الله وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم شيء. يعني هم انقلبوا هو لازم بقى في الصراع والمادة وبين يدمدم على الكافر لا لله في خلقه شروط ولذلك معركة بين مسلم او بين دولة مسلمة ودولة نصرانية او دولة يهودية او دولة شيوعية او وثنية وما الى ذلك تقول ان هذا المسلمين فيها اذا الاسلام ده مش على حق اذا القرآن ده غلط يلا بينا نتمتع ونبدأ مع النصارى واليهود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا كلا امامك الاف الامثله لان العبره مش انك تغلب هنا وتبقى بطل وقوه لا العبره كل العبره ان تفوز بالجنه وان تزحزح عن النار فمن زحزح عن النار يدخل الجنه فقد فاز اللي ينسى الحقيقه دي وينسى النار الى لذه الاخره والم الاخره علي بقى يسال بقى يقول لك وربنا هينصر المسلمين امتى والمسلمين يزيد ضرب ضرب ضرب ضرب هاتها ايه ده المسألة ده في تاني ايه العملية هو عايز لك القرآن غلط ولا الاسلام غلط ولا احنا ايه الدرجال اللي حصل الدنيا لانه ينظر الى الدنيا فقط الى لذة الدنيا فقط والى ألمها فقط واما لذة الاخرة وألم الاخرة فضعيف في الميزان عنده فإنا لله وإنا إليه راجعون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد ايها الاخوه الاعزاء موضوع السنن يكون شرحه ناخذ هذه الخطبه الثانيه عن السحره كيف واجهوا فرعون وهو الذي زعم الربوبيه بمعنى طبعا قد ذكرناه سابقا وزعم الالهيه وزعم لهم الكنوز وان الانوار تجري من تحته الى اخر ما قد علمنا. ثم جاء السحر فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى الى السحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا امرهم بينهم واثروا النجوى قالوا ان هذان لسحران يريدان ان يخرجاكم ويربكم بسحرهما ويظهروا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم وهم استعلى. قال الكلام بسوره طه. قال يا موسى اما ان تلقوا اما ان نكون اول من القى. قال من القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه اي الى موسى من سحرهم انها تسعى فاوجدت في نفسه خيفه موسى كنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. فالقي السحره سجدا انظر فالقي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى. السحره اللي حصل اول ما جم كما جاء في سوره الشعراء قالوا ايه قالوا لفرعون ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين هتدينا اجر يعني قال لهم اجر بس فلوس بس نزله جسديه يعني لا لا لا لا لا ده انا عندي لذتين نزله جسديه جسديه مين ده انا هديك نزله نصيحه خليك عمده نعم وانكم اذا لمن المقربين يعني جت نزله جسديه لا وكمان نزله نفسيه وهميه من المقربين اللي جاوا الرئاسه شعب فرعون التطاور على الناس والتكبر على الناس والتأله على الناس شعبة فرعون نعم وانكم اذا لمن المقربين هذا هو معترك النزاع يجيب السحرة طالبين فلوس فرعون قال لهم المال والجاورة اللذة النفسية اللهمية كمان مع اللذة الجسدية ابتدت المعركة فبتت الآيات عندهم كل الذي فعلوه الامر الشرعي ان تبينت الآية ان يلتزم الحق هذا رسول كريم ثبتت رسالته بالايات البينات طب هذا فرعون عالم في الارض وانه لم المسرفين واذا بطش بطش بطش الجبارين بل هو اشد الجبارين من الناس جبروتا هذا الفرعون الكافر الملعون فاذا فافتك بهم اشد فتك هيعمل لهم ايه الام شديده جدا هم جايين عايزين لذات صحرا جاي من البلاد ابعث المدائين حاسين يا بيقول انت حاين عليم جايين عايزين فلوس وقالوا حدوك رمان وغاية عالية يعني نزل نفسه وهمية كمان مع لذة جسدية في جعود الآية طيب الآن تحولوا إلى موحدين النتيجة ايه لإظهار هذا التوحيد كانت النتيجة هي قطع أيديهم وأرجلهم من خلال ثم أنه صلبوا في جزء النخل شوف العذاب شوف أنهم يقطع أيديهم كده بمشار تحملوا انت الكلام ده والله اكره ونبئت ان احد من الناس قطع كده وقطع مكانه صعب كده يعني تكون كده بتقلصات في الجلد في اماكن الاحساس في الوجه اه خلاص خلاص بعد اسمع بقى يا سلام من الصحراء دول ايه؟ ايه دي رجله دي عند دي رجله دي وبعدين يصلبوا عشان ايه يهزقوا يستهينوا بس يستهزئوا بس يبقى عذاب جسدي بغاية الموت وعذاب نفسي لانه اتهزق واتبهدل ومتعلق كده اهو امام اهله وهذا في العصر وقال في السحر في الزجاجة قالوا امنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا يقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جزء النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وارقى انت خايف من موسى انت خايف منه انت خايف منه اكثر مني انت خايف منه تقال الى يوم الدين لك انت خايف منه اكثر مني لا يا ايه فخوف لا فرعون ده فرعون يقول له لا يتعلمون ان اشد عذابا وابقى هؤلاء امنوا فلما امنوا قالوا ايه قالوا لن نؤثرك خلاص انتهى الموضوع لذة الاخرة وألم الاخرة هي اللي شغالة الان اما لذة الدنيا وألم الدنيا لو فكرت فيه اعمل اللي انت عايزه اعلم مشكلة الكلمة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا العاقبة على الذي فطرني تخدم ما انت خاف اعلم في خالق الكبر ان لا تقضي هذه الحالة دي ايه الحالة دي حتعمل زي ايه يعني ادمار الموت هتعذبني كم سنة كم سنة دول ولا يعدلوا ثانية واحدة في يوم واحد من ايام الاخرة كألف سنة مما تعطون بس هتقول لي عذاب قريب جدا في الدنيا لفترة قليلة جدا في مقابلة عذاب شديد جدا بالخلود يا فرعون عايزني انا ايه اخاف من عذابك انت وأدع عذاب الرحمن وأشد العذاب أن يعذب الرحمن. لا إله إلا الله. أشد العذاب أن يعذب الرحمن. فهستحرم الله فقد ما أنت خلاص. إنما فقد هذه الحياة الدنيا من أنت عايزه. أسباب ده أنت مسرورا. ورمايح بكم دهية. انت عنا كان يفقد ما أنت قاب. إنما فقد هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا. وحدنا بنا موحدين. إنا آمنا بربنا. ليغفر لنا خطايانا. وما اكرهتنا ده انت كنت حددوها الجاهل. وما اكرهتنا عليه من السحر. والله خير وابقى. اجاه ابوه تعالى مما يقول اشد عليه وابقى الا والله خير وابقى. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. عاوزنا نروح مجرمين لرب العالمين. نفضل نتعذب في عذاب الجحيم ده ابد الابد. ليه؟ شو الحبيب عليك يقول اقطع زمان تعالى. موت. عذب استهزئ كما تشاء. هي دي القضية. لذة الاخرة وألم الاخرة. اما لذة الدنيا وألم الدنيا ده الكلام ده لا نفكر فيه. هو جنبي حدث ولو رجعت الايات في سورة الاعراف ستجد نفس الكلام وفي سورة طه وفي سورة الشعراء. لكنك تجد اختلافا او يعني تجد ذكرا في الاعراف لم يرد في طه وذكرا في طه لم يرد في الشعراء وهكذا. يعني مثلا في سورة الاعراف قال ايه وما تنقم منا الا ان امنا بربنا. فبتنقل منا ايه احنا كنا حرامية واحنا سرقنا اهو ترى يعني بتنقل منا احنا مش بعين بتوم السرقة ده احنا ناس اشراف بتوم التوحيد ده اعظم هاتفنا. ايه يعني هو ولا احنا مش حرامية ولا عملنا حاجة مخلة بالشرف. خلاص افعل ما بدله. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خلاص تعدينا خلاص. لماذا؟ نظروا الى الم الاخرة ولذة الاخرة فهانت عليهم آلام الدنيا ولذتها. اني اكبر من كل مسلم ان يحذو حذو السحرة. طب سؤال لما السحرة حصل لهم كده واتقطعوا هم على التوحيد دي ربنا ما قطعش فرعون بتاعتها. نعم لقد روي انه لما دعا موسى عليه السلام على ثوابنا اطمس على اموالهم وجدوا على قلوبهم فليمون حتى رأوا العذاب وإن قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون. روي ان الاجابة كانت بعد 40 سنة. بعد 40 سنة. وانت لازم ربنا الفجر ضربك. روح ربنا ضرب الفجر النهاردة. انهم هم الفجر بالذات. انت كل اللي انت فيه تعبان شوية في الدنيا بتتبهدل شوية في الدنيا بتتعذب شوية في الدنيا بيبيع اموالك ويتخرب بيدك حتى في الدنيا. ايه يعني الصبر يا اخي؟ انت اصبروا وتتقوا. انما هو اللي بيعمل فيك كده ان عذاب الله شديد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. المساله عذاب الاخره ولذات الاخره. بذلك ينتهي تقريبا عذاب الدنيا والام الدنيا. ولذلك اشخص في نهايه هذه الخطبه يعني احنا كل كما قلنا سحر فرعون السحر قالوا ايه؟ وما تلقوا من الناس الاعراف في سورة طه إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. في الشعراء إنا نسمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لما بتشوف الحق تندفع فيه والاندفاع بالحق إذا نغفر لي يا رب تقنع عندئذ أن يغفر الله لك. ولو أن الله غفر لك إيه اللي بقول لك بقى؟ خلاص لو أن الله تعالى غفر لك لا تنتظر إلا الخير من الله عز وجل وسبحان الله العظيم. هذه الموعظة أيها الأخوة الأعزاء. التشخيص الدقيق والذي نتعرض له بالتفصيل الأسبوع المقبل إن شاء الله يحالكم الآن حالنا. التشخيص الدقيق جدا. نسأل بس عن اللذة الألم والآخرة لا بجلسة الله. وما كما هو معنى كما قررنا ولكن التشخيص هو كما أراه في أمرين الغفلة والإعراض. الغفلة والاعراض هو ده هذا هو الامر. الغفلة والاعراض. نحن في غفلة والايات عزلت كثيرة ونحن في اعراض او في نوع اعراض والعياذ بالله تعالى. مرضان قاتلان. لان لما اقول لك اللذة والالم في الدنيا لا قيمة له ده. واذكر لك انواعا من اللذات الاخرة في الجنات واقول لك كانهم الياقوت والمرجان وده شرحناها. ولك انسان ولو المسير ده شرحناها عندما اذكر لك كل ذلك وبعد كده لسه برضه اقول لك ادفع لهذه البوصله تجد الحصيله الدقيقه دي قليله جدا معناها حاله غفله. غفله والعياذ بالله اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضين. من اكل في هذا الان فالتشخيص كما اراه في مرضين الغفله ونوع الاعراض وسنفصل ذلك في الدرس المقبل باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى وقدر.